احبتي اليوم نشتكي فقراء وضعفاء يشتكون لفقراء وضعفاء وكل واحد قاعد يفضفض للثاني صح ولين سجد اقسم بالله ما قدرنا الله حق قدره. عندنا مشكله مع السجود واذا كان عندك مشكله في اطاله السجود عندك مشكله في حياتك كلها. احبتي ليش اذا شكينا للناس تلقى الواحد يطلع قلبه ويتكلم لا شكل العزيز ساجد يرفع بسرعه وحتى وهو ساجد بين يدي الله من قله الادب مع الله يفكر في الناس وين بيروح بعدها وين بيكلم وين بيشتكي له. والله جل جلاله يقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. خذ الايه يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. مع الصابرين كلمني واحد قبل رمضان بكم شهر تروي يتكلم أقسم بالله يا جماعة أنا يتكلم ويبكي ويتكلم ويبكي وقال قصة ما نبقى إليها لكن قصة صراحة مؤلمة. قلت والله يا حبيبي شوف قلت والله يا حبيبي لو أني ربك أني لأعطيك من بكائك ومن شكواك لكن والله العظيم أن ربي أرحم مني لكن تقدر تكفى حط تحتها مليون خط. قلت تقدر تقول الكلام اللي قلته لي بنفس الطريقة وانت ساجد تقدر هالبك هذا ويطلع لله وأنت ساجد لحالك أقسم بالله ما يردك سبحانه. قلت يا أخي قال طيب وش توصيني عليه قلت أوصيك بشيء واحد لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء ما قلته لله سبحانه مسكر. بعدها بأسبوع اللي هو الخميس الجاي دق علي قال أنا ما كلمتك بشكي اليوم ولا شيء قال أبغى أقول لك بس كلمة تكفى ذكر فيها الناس قل للناس لا ترفعون من سجودكم وفي خاطركم شيء ما قلتم. تنال السعادة والرشاد تسقي حياتك راحة تنجيك في يوم المعاد قف للإله وإله.